بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح واتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. لا نزال أيها الإخوة والأخوات في كتاب التيمم، وبقي معنا بعض الأحاديث القليلة فيه، لعلنا إذا تيسر أن ننتهي منها اليوم أن نبدأ بإذن الله تعالى في الدرس القادم بكتاب الصلاة، ونكون بهذا قطعنا شوطا لا بأس به في شرح هذا الكتاب المبارك. الحديث حديث عائشة، وقد تقدم رضي الله عنها وقد تقدم شرح بعضه. نقرأ الحديث ثم نبدأ الشرح بإذن الله عندما وصلنا إليه. هذا حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، وهما مواضع قريبة من المدينة. والبيداء هذا قد ورد أيضا في نص آخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع من خس في آخر الساعة من علامات الساعة، ذكر صلى الله عليه وسلم البيداء كما سيأتي معنا شرحه إن شاء الله. قالت: ونحن داخلون المدينة انقطع عقد لي كنت استعرته من أسماء، فهلكت القلادة، يعني ضاعت القلادة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فأقام على التماسه، يعني أقام بقي في المكان يبحث عن هذا العقد الذي ضاع لعائشة رضي الله عنها. قالت: وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم شرح هذا، وتقدم أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وقعت لها حادثة ضياع العقد في موطنين، في هذا الموطن وفي موطن آخر لما وقعت قصة الإفك. وفي هذا الموطن لما انحبس الناس ولم يكن معهم ماء أنزل الله تعالى آية التيمم. وقد يقول البعض: يعني هل يحتاج نزول حكم من الأحكام إلى وقوع هذه القصة؟ فنقول إن الله تعالى جعل لتشريع الأحكام طرقا، بعض هذه الأحكام تنزل من غير أسباب تدعو إليها، كفرضية الصلاة مثلا، يرفع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ويفرض عليه الصلاة، كفرضية الزكاة، يعني ما حصل موقف ثم ظهر التشريع بعد ذلك. وقد يكون هن أو مثلا مثل الجهاد وغيره من الأحكام، وأكثر الأحكام نزلت هكذا حكم شرعي ينزل على الصحابة، وبعض الأحكام نزلت لها أسباب، جاء قبلها أسباب، قدر الله أن تقع أسباب فينزل الحكم، كخروجي كنزول مثلا آية الحجاب لما خرجت سودة رضي الله تعالى عنها يوما وكانت امرأة طوالا، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله حجب نساءك، إن نساءك، يعني كأنه يقول يراهن الجميع والناس فيهم منافقون وفيهم كذا، فيهم البر وفيهم الفاجر، فحجب نساءك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدع لباس نسائه كلباس بقية النساء. وقد كنا النساء في قبل الإسلام كانت الحرائر يعتنين بسترهن أكثر من الإماء، لأن الأمة تعتبر جارية للبيع والشراء، فكان سيدها يعني ربما يرغب في أنها تتزين إذا بدت في الشارع أو في الطريق حتى يراها من يعجب بها فيشتريها منه، كما تعرض أنت مثلا بيتا فتزينها أو تعرض سيارة فتزينها، كانت هكذا الأمر. وكانت النساء الحرائر عندهن من يعني التحفظ في اللباس ما ليس عند الإماء، لكن لم يكن هناك الحجاب المعروف الشرعي الذي أنزله الله تعالى بعد ذلك: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وكذلك لما ذكر الله تعالى الخمار: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لما قال عمر هذا الكلام: يا رسول الله حجب نساءك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد أن يلزم نساءه بشيء ما ألزمتهن به الشريعة. فخرجت سودة يوما وكانت امرأة طوالا، قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا سودة قد عرفناك. كأنه يعني يريد أن يثيرها لأجل تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله عمر قال لي كذا وكذا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذن مثلا لا تخرجنا أو لا تفعلنا كذا. فأنزل الله تعالى آيات الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين إلى آخره. وكذلك قصة التيمم، الله جل وعلا قدر أن ينزل حكم التيمم، أن ينزل الحكم، لكن من أساليب إنزال الأحكام أن يقدر الله قصة، يقدر موقفا يحصل فينزل التيمم بعد ذلك. فقدر الله تعالى أن تقع هذه القصة، وإلا لو شاء الله تعالى لما انقطع العقد، العقد معلق في العنق، لو شاء الله لما انقطع، لكن الله تعالى قدر أن ينقطع العقد حتى تقع هذه القصة وينزل الله تعالى آية التيمم. ولذلك هنا أيضا كان ضياع العقد أو اختفاء العقد بشكل يعني غريب، فإن العقد وقع من عائشة، وقع مباشرة على الجمل ومن الجمل تحت الجمل مباشرة، فتلمست عقدها فلم تجده، فقالت: يا رسول الله ضاع عقدي، وطلبت منها أن يقفوا حتى يبحثوا عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالوقوف وأناخوا الجمل مكانه، صار العقد تحت الجمل وهم لم ينتبهوا إليه. فعند ذلك يعني بقي الناس وقتا وليس معهم ما. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركتهم الصلاة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله حضرت الصلاة وما عندنا ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر قالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فغضب أبو بكر وأقبل إلى عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بعائشة، لطيفا في عشرتها، حسن التعامل معها، وكان ربما هذا التعامل الرفيق اللين أحيانا أبو بكر يشد على عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام يرخي معها، كما وقع في العيد لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وإذا عندها جاريتان صغيرتان تضربان بالدف وتغنيان بغناء مباح، أشعار مباحة ترددها الجاريتان وتضربان بالدف في يوم عيد، وتعلمون ما رخص فيها العلم فيما يتعلق بالدف بالعرس للنساء والعيد وما شابه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته وهو يريد يرتاح، تعرف في يوم العيد خطبة عيد وربما سلام على الناس وربما مرور على السوق، العيد مناسبة يكثر فيها الشغل والعمل والجهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل فرأى عائشة وعندها الجاريتان، فلم يرد عليه الصلاة والسلام أن يقطع على عائشة يعني لذة العيد وفرحة العيد، وليس هناك أيضا مكان، ربما في البيت ما في مكان غرف حتى يذهب إلى غرفة أخرى، البيت كله غرفة واحدة، فاضطجع صلى الله عليه وسلم في جانب من البيت وتلحف وغطى وجهه حتى لا تحرج الجاريتان منه، يعني حتى لا تشعر الجاريتان أنه يرقبهما، وكانت جوان صغار. فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فلما رأى الجاريتين تضربان بالدف غضب وقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر دعهما حتى تعلم إننا في يوم عيد، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني أننا عندنا شيء من اللهو والمتعة والسرور واللعب وما شابه ذلك. فهذا من يعني اعتراض أبي بكر على عائشة وتصحيح النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا الذي معنا أيضا من ضمن هذه المواقف، جاء الناس إلى أبي بكر قالوا: يا أبا بكر يعني الجيش كله يقف لأجل أن عائشة أضاعت عقدها. فغضب أبو بكر: كيف عائشة تعطل الناس لأجل العقد؟ فأقبل إليها مغضبا، وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتاح، وتعلم أن الإنسان أثناء ركوبه في السيارة اليوم أو في الطائرة أو كذا يتعب، وإذا وصل احتاج أن ينام، فما بالك بشخص راكب على بعير والبعير ليس فيه في الغالب مكان تستند عليه وترتاح، وربما غيرت جلستك مرارا، البعير فيه مشقة الركوب عليه، فيجهد الظهر ويجهد الكتفين والقدمين والعضلات ونحو ذلك، فيحتاج الإنسان إلى أن يعني أن يرتاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل بدأوا يبحثون عن العقد، وهو عليه الصلاة والسلام اضطجع لينام وجعل رأسه في حجر زوجته عليه الصلاة والسلام عائشة، تقول واضع رأسه على فخذي وقد نام، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فنكزني لكزة شديدة، تعني أبا بكر، واللكزة هو أن يضربها بأطراف أصابعه، أن ينغزها بها بأطراف أصابعه. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء في قلادة، لأجل قلادة عطلت الجيش كله، ما هذا؟ قالت فعاتبني أبو بكر، وكان أبو بكر يحاول أن يخفض صوته لأجل أن لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة بالمناسبة كانوا إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظون في الكلام عنده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يوحى إليه وهو نائم، كما جاء يعني في الحديث أن رؤيا الأنبياء وحي، ولما رأى إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما إيش تؤمر، ما قال افعل ما رأيت في منامك، افعل ما ترى في منامك، قال لا افعل ما تؤمر، رؤيا الأنبياء حق، حتى فداه الله تعالى بالكبش. ولذلك حتى في الحديث الآخر سيأتي معنا إن شاء الله، وهو آخر كتاب في حديث في كتاب التيمم، لما أطالوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشي والمسير، فلما عرس بهم يعني نزل بهم في جانب الطريق ونزلوا لم تكد أجسادهم تمس الأرض حتى نامت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا أن يرقب لهم الفجر، يعني قال من منكم مستعد أنه يظل مستيقظا فلا ينام حتى يوقظنا للفجر؟ قال بلال أنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل مستيقظا حتى يوقظهم إذا بدا الفجر. غلب بلال النوم ونام كما قال أخذ بنفس الذي أخذ بنفوسكم، فلم يوقظهم إلا حر الشمس. فلما استيقظ عمر واستيقظ أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام لشدة ما أصابه من إجهاد لم يستيقظ، فتحرجوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يكبر بصوت عالي حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن الشمس طلعت، كما سيأتي إن شاء الله تكملة الحديث. فالمقصود أنهم كان إذا نام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يوقظونه، ما يتعرضون له. فهنا جاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم نام لكن غضبان على عائشة، تقول فلكزني لكزة شديدة، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني ليسوا على ماء يعني ليسوا على بئر ماء، وليس معهم ماء، القرب التي معهم فارغة ما فيها ماء. والإنسان عندما ينزل إما عند مكان فيه ماء أو ينزل في مكان وهو يحمل معه الماء. فأبو بكر يقول نحن لم ننزل في مكان في بئر جاهز يمكن أن نستخرج منه الماء، ونحن أيضا الماء اللي معنا في القرب منتهي ما معنا ماء، فكلا الأمرين عندنا فقدان للماء. أنت كأنه يقول ورطينا بهذا النزول، ليسوا على ماء وليس معهم ماء، في قلادة، كأنه يعني يقول هذا سبب لا يستحق أن نقف لأجله يا عائشة. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وقد تقدم شرح لماذا قالت عاتبني أبو بكر فجاء أبو بكر ولم تقل جاء أبي، وذكر وتقدم معنا بأنها المقام هنا مقام غضب وزعل، كأنها زعلانة على أبيها ليش عمل بها الأسلوب. وعندما تقول أبي الأبوة تقتضي الرحمة والشفقة والحنان والرفق واللين، ولذلك يعني ضربت مثالا في السابق، تجد أنك مثلا أنت لو غضبت زوجتك ثم دخلت عليها في المطبخ مثلا تريد مثلا أن يعملوا شاي أو قهوة لضيف، فإنك في العادة تناديها فإذا كنت راضيا قلت مثلا يا سارة اعملوا لنا شاي أو اعملوا لنا قهوة أو يا أم فلان أو غيره مما ينادي به الرجل امرأته. لكن إذا كنت زعلان تجد أن اسمها لا يجري على لسانك. صعبة وانت زعلان تقول يا سارة ولا يا أم عبد الله، تجد أنك تقول مثلا يا هي مثلا، أو تدخل المطبخ وتقول اعملوا شاي وتطلع، واضح أنك تكلمها. أو تجد مثلا الولد إذا غضب عند أمه وجاء يشتكي إليها ما يقول أحيانا، خاصة إذا كان قد كبر يعني، ما يقول والله أبي ضربني ولا أبي كذا، يقول أحيانا هذا ضربني ولا أبوكم ضربني ولا خبروا أبوكم، طيب علموا أبوكم بكذا وكذا، وكأنه لا ينسبه إليه غضبا، لأن نسبة الإنسان إلى الأب لما يقول أبي ووالدي ونحوه يقتضي الرحمة والشفقة. وأحيانا إذا صار الموقف ليس فيه هذه المشاعر لا يتلفظ بهذا اللفظ. فهنا عائشة تتكلم عن ضرب تعرضت له وتأديب، فما قالت جاء أبي وقال لي أبي، وإنما قالت جاء أبو بكر وجعل أبو بكر، وكانها تتحدث عن رجل آخر. فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرته. وتقدم أن يطعن ويطعن ذكروا بينهما فرقا لغويا، قالوا إن يطعن إذا كان الطعن حسيا، فإذا طعنت بيدك أو طعنت بسكين قيل فلان يطعن فلانا وضم العين، وإذا تكلمت وقدحت فيه تكلمت عليه اغتبته مثلا قيل فلان يطعن فلانا بالفتح، فقالوا يطعن بالفتح للأمر المعنوي ويطعن بالضم للأمر الحسي. وإن كانت يعني هذا فرق ذكره ابن حجر وبعض الشراح، وإن كان غيرهم من أهل اللغة ذكروا بأن الكلمتين معناهما واحد، ذكروا أن الكلمتين كل واحدة تقوم مقام الثاني، لكن عند التدقيق اللغوي يمكن أن يعني أن يعتبر هذا. تقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي وقد أوجعني في فبي الموت، تقول من شدة ما يطعن في خاصرتي حسيت أني بموت من شدة الألم، فلا يمنعني من التحرك. طبيعي الإنسان إذا بدأ واحد يضربك أن تبتعد لتخفف على نفسك الضرب. تقول ما يمنعني إني أتحرك وأبتعد إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي، ما ودي أني أتحرك والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. تقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء وحضرت الصلاة، يعني استيقظوا لصلاة الفجر، فالتمس الماء فلم يوجد فأنزل الله آية التيمم، وكأن الله تعالى حبسهم هذا الحبس لأجل أن يمن عليهم بعد ذلك بالفضل والكرم. والرخصة إذا جاءت بعد الحاجة الشديدة شعرت بنعمتها ولذتها، وكأنهم بعد الحيرة الشديدة والحاجة الشديدة والانشغال الشديد وماذا نفعل، طيب ما صلينا، طيب بيطلع الوقت ونحو ذلك، مع هذا الانشغال الشديد بعدما اشتدت عليهم الأزمة واشتغلت نفوسهم يعني بالصلاة والحزن وما معنى ماء وكيف ولا صلينا وبيطلع الوقت، فإذا بالله تعالى يخفف عليهم يقول يا عبادي هذه آية التيمم، فأبحت لكم أن تضربوا بأيديكم على التراب وهذا حكم لكم، فيفرحون يقول الحمد لله أن الله خفف علينا، فلم يجب علينا أن نحفر بئرا أو نجمع الصلوات. فإذا وصل الواحد إلى بيته وإذا عليه مثلا خمس صلوات متتابعة ما صلاها ونحوه بل تيمموا. فهكذا إذا جاءت الرخصة والحكم الشرعي المخفف إذا جاء بعد شدة الحاجة إليه أدرك المرء عظم النعمة به. ولذلك هنا لما اشتدت الحاجة والتمس الماء جعل الناس يعني يبحثون يمينا ويسارا ولم يجدوا الماء، فأنزل الله آية التيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وإن كنتم جنبا أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط ولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قولها هنا فالتمس الماء أو فالتمس الماء فيه أن الإنسان لا يلجأ إلى التيمم إلا إذا عدم الماء أو عدم أسباب الوصول إلى الماء. إذا عدم الماء بمعنى أن في البر لوحده ما عنده ماء، ما عنده ماء المقصود ما عنده ماء ليتوضأ به، لكن ممكن يكون عنده ماء للشرب، ماء للطبخ، لكن ليس عنده ماء زائد يتوضأ به. وهو يقول أنا ما عندي مثلا إلا 3 قوارير من الماء، أحوانا موجود وأطفالي موجودين، والماء لن يأتينا إلا في الليل مع مثلا أخي إذا وصل إلينا ونحوه، فأنا لا أستطيع أن أن أن يعني أن أستعمل هذا الماء في الوضوء وأنا أرى أني أحتاج إليه. فهنا لم تجدوا ماء، ليس المقصود أن الماء معدوم، يعني لم تجدوا ماء للوضوء أو ماء للغسل، لكن ممكن يأتيك واحد ويقول لك يا أخي لا يجوز أنك تتيمم معك قارورة ماء ولو صغيرة، تقول نعم، قال الله يقول فلم تجدوا ماء وأن تجد الماء، تقول صحيح، لكن هذا الماء للشرب أو لطبخ الطعام أو ربما لغسيل الملابس أن يكون ملابسه فيها نجاسة أو كذا ويحتاج إلى غسلها، فرخص الله تعالى إذا لم يجد ماء ماء زائدا ليغتسل به أو ليتوضأ، رخص له بالتيمم. الحالة الثانية أن يفقد أسباب الماء، مثل شخص عنده بئر ويطل في البئر ويرى الماء لكن ما عنده دلو يستخرج الماء من البئر، أو ما عنده حبل الرشاء، فأسباب الماء غير موجودة، فهنا يجوز له أيضا أن يتيمم إذا لم يستطع أن يستعمل الماء لأنه ما عنده أسباب الوصول إليه، يراه بعينه لكن ما عنده أسباب الوصول إليه. وأباح أيضا التيمم في حالات أخرى كما سيأتي معنا إن شاء الله، في عند المرض وعند خوف المرض، شخص مريض ولا يستطيع أن يتوضأ بالماء، إما لأن الماء يزيد من مرضه، واحد مثلا عنده بثور أو قروح في يديه ولا يستطيع أن يستعمل الماء، وإن كان هذا حكمه يختلف عن حكم المريض الذي إن استعمل الماء أصابه البرد، فهذا حكمه. لو إنسان عنده مثلا قروح في يده من نتيجة احتراق أو حساسية أو نحو ذلك، وقد وضع عليها مرهم مثلا أو لف عليها، وإن كان الذي يلف عليها هذه أصبحت جبيرة ويمسح، لكن أفرض عليها مرهم، أو قال له الطبيب لا يمسك ماء، ما في مرهم ولا شيء لكن قال لا يمسك الماء هنا، ففي مثل هذا الحال يقولون إن حكمه أن يتوضأ ويغسل ما يستطيع غسله، هو العضو الذي لا يمسه الماء فقط في الذراع. طيب ليش ما تغسل وجهك؟ ليش ما تمسح رأسك؟ ليش ما تغسل يدك الثانية؟ ليش ما تغسل رجليك؟ فقالوا يغسل ما يستطيع غسله ثم يتيمم، ينشف تماما، بعدين يتيمم بنية رفع الحدث عن الموضع الذي لم يصبه الماء. ويستدلون على ذلك بحديث صاحب العصابة، وهو أن قوما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فأصابت رجلا منهم شجة في رأسه، فهو من شدة الجرح كبير، يعني تعرف في السابق ما عندهم مضاد حيوي ولا يعطونه يخيطون المكان أو ما فيه إلا يبقى حتى يلتئم، أو ربما عندهم علاجات يعني مما تعودوا عليها، فهذا الرجل لف عليه خرقة حتى تمسك الدم، فلما نام احتلم فاستيقظ جنبا، فقال لأصحابه قاموا يصلون الفجر الرجل معهم، قال يا جماعة أصابتني جنابة وأنتم شايفين حالتي، هل تجدون لي رخصة ألا أغتسل؟ فالذين كانوا موجودين ما عندهم معلومات شرعية كافية، فقالوا له والله لا نجد لك رخصة، الجنب يغتسل. قال يا جماعة طيب رأسي هذا مفتوح يعني فيني شجة، قالوا لا نجد لك رخصة. فك الرجل الخرقة اللي هو لافها على جرحه واغتسل فمات. إما التهب عليه الجرح ولا دخل إلى رأسه كذا فمات رضي الله عنه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب، كيف يعني تفتونه بغير علم؟ كيف أفتيتموه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إن ما كان يكفي أن يعصب عليها عصابة ثم يغتسل، يعني يغسل من كتفيه تحت ويمسح عليها، وفي رواية أخرى قال ثم يتيمم. ولذلك قالوا يجمع بين الغسل بالماء وبين التيمم في مثل هالحالة، إذا كان هناك موضع لا يستطيع أن يغسله ولا يمسح عليه، لكن لو في جبيرة نقول امسح عليها خلاص، لكن قال هذا لا يغسل ولا يمسح عليه، ما يمسه الماء، ولم يضع عليه الطبيب خرقة أو شاش أو غطاء أو كذا. ففي مثل هذا الحال قالوا يغسل ما يستطيع ثم يتيمم، هذا للمريض. أما المريض الذي يضره الماء بسبب البرد، مثلا برد شديد وما عنده أي وسيلة من وسائل التدفئة، فقلنا له أنت الآن مريض وعندك مثلا حمى أو انفلونزا أو كذا، وقال يا جماعة أنا الآن متلفف تحت البطانية وبردان، فإذا قمت لأجل أن أتوضأ والحمام موجود خارج غرفتي ربما في الحوش مثلا الحمام، أصابني نفحة برد واشتد علي المرض أكثر وأكثر، وحتى لو جاءوا بالماء هنا في الغرفة وتوضأت به، أنتم شايفين الغرفة ما فيها مدفأة ما فيها مكيف يشتغل على حار والجو بارد ربما درجة حرارة صفر أو أقل قليلا أو أكثر، فما أقدر، أنا مريض ومس الماء لي يزيد مرضي، فنقول هنا تيمم. وكذلك لو خشي المرض، فنذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول لو خشي حتى المرض القليل، فرضا شخص في البر ويخشى إن توضأ مع شدة الهواء أن يصاب بزكام أو كحة أو من الأمراض المنتشرة التي يمكن احتمالها، يعني ما هو مرض خطير، يقول فيجوز له التيمم، وإن مع العسر يسرا، وكان رحمه الله يفتي بمثل ذلك. فالمقصود أن التيمم ليس فقط لفقدان الماء، فقدان وسيلة الوصول إلى الماء، فقدان القدرة على استعماله، فقدان ثمنه أيضا، إذا كان الإنسان بيع عليه الماء بسعر غالي، يعني شخص مثلا وقف في محطة بنزين بيصلي، فلما جاء عند دورات المياه الماء مقطوع، فذهب للبقالة بيشتري، فقالوا له والله عندنا ماء لكن القارورة اللي تباع بريالين بنبيعك إياها ب20 ريال، وهو قادر على دفعه، قالوا لا يجب عليه أن يشتريه، إذا كان يباع بسعر كثير عرفا لا يجب عليه أن يشتريه، ويرخص له في التيمم. وكذلك قالوا إذا خاف على نفسه أو ماله أو ولده في طلبه جاز له التيمم، مثل لو شخص مثلا في البر وجالس في خيمته وعنده ماطور كهرباء وعنده عدة وينتظر أصحابه يأتون، فحضرته الصلاة فخشي إن ركب سيارته وذهب ليحضر الماء أو لو ذهب مشيا ليحضر الماء أن يأتي من يسرق ما في الخيمة، يسرقون ماطور الكهرباء مثلا ولا يسرقون بعض اللي موجود في الخيمة لانتشار هذه السرقات في ذلك الموضع، افرض ذلك الموضع معروف فيه شباب أو كذا يسرقون هالأمور، فما دام أنه جالس يعلم أنه يحرس هذا، فيغلب على ظنه، ليس فقط شك، لا غلبت ظن بأني إن ذهبت ذهب مالي وسرق، في هذا الحال يرخص له أن يتيمم. وكذلك إن خشي على نفسه في طلب الماء، قال لك أنا بروح لكني هناك مثلا سبع قد يعتدي علي ولا ناس سراق قد يخطفونني أو كذا، إذا خشي على نفسه أو خشي على أهله زوجته وأولاده مثلا في السيارة وبيذهب يحضر الماء أو في خيمة وبيذهب يحضر الماء فيخشى على زوجته وأطفاله، فيجوز له أن يتيمم. وهذا من يعني ولله الحمد من تيسير الشريعة على الناس اليوم، وكما قال الله تعالى وأن ييسرك لليسرى، الدين يعني يسره الله تعالى على الناس وخفف عليهم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين يعني. ف فهذا في قول عائشة رضي الله تعالى عنها فالتمس الماء فلم يوجد، يعني ذكرنا بأنه لا يشترط أن يعدم الماء بل أن يعدم أسبابه أو القدرة على الوصول إليه أو ثمنه. بل أيضا أذكر أني الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله كنا نقرأ عليه في الزاد ووصلنا إلى كتاب التيمم في بيته، فتكلم الشيخ عن استعمال الماء ومتى يجوز ومتى لا يجوز، وذكر ما ذكره في الزاد الإمام البهوتي عن إذا كان بسعر غالي عن ثمنه مع قدرته على دفعه. فسألت الشيخ قل طيب إذا كان في أخذ الماء منه، يعني أنت قادر أنك واحد معه ماء وأنت ما معك ماء، وأنت ما معك شيء، ما معك إلا قارورة صغيرة للشرب، وصاحبك معه ماء كثير، لكنك إن قلت له يا فلان بالله تعطيني ماء أتوضأ يتمنن عليك، قال يا أخي أنت أشغلتني، أنت كل مرة عطني ماء وأمس بتسلف مني جوالي وقبل أسبوعين ما أخذ مني سيارتي وتراي أطلبك بعد 500 ريال، يا أخي أنت ما تبطل إشحادة، ما تبطل إطرارة، أنت ما فيه إهانة لك وفيه تمنن عليك، يعني ما يعطيك إلا بطلعة الروح، بعد ما يهزئك تهزيء يعطيك الماء. فسألت الشيخ قلت يا شيخ هل إذا كان في طلب الماء منه هل يتحمل ويتحمل شوية مسخرة وتهزيء عشان يأخذ الماء ويتوضأ ولا يتيمم؟ فقال لا والله بل يتيمم، ويعني ويحفظ كرامته، إذا كان بيتمنن عليك ويذلك عشان يعطيك الماء خل ماءك عندك يا أخي. والحمد لله أباح الله لي التيمم وأمرنا يعني بعزة النفس. فإذا كان الماء فيه منه أيضا، وهذا لم أجد الفقهاء أيضا يعني في الزاد أو كذا نص عليه، إذا هم ذكروا إذا كان بثمن غالي وعدم الوصول إليه ولم يذكروا هذا، فهذه أيضا إضافة، إذا كان طلب الماء فيه نوع منه عليك ونوع من يعني الذلة لك فلا يلزمك أن تذل نفسك، لا تذل نفسك أبد، خليك عزيز وتوضأ وافرح بمائك. فالمقصود أنه الماء التيمم ليس فقط لأجل عدم الماء بل أيضا في غيره من الأسباب. لما نزلت آية التيمم فتيمموا قال أسيد ابن حضير لعائشة رضي الله عنها لقد بارك الله فيكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وما جعل المسلمين فيه خيرا وبركة. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. شوف سبحان الله، يعني أحيانا كما قال ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أحيانا القلم أنت وضعته على أذنك وتدور تقول وين القلم، أو ربما النظارة رفعت على رأسك وتقول وين نظارتي. فكذلك هنا العقد تحت البعير وبحثوا كل مكان ولم يبحثوا تحت البعير، ما جاء في بالهم أن العقد لما وقع، مع أن عائشة رضي الله عنها يعني لما وقع العقد ستحس بسقوطه، هي أكيد أنها يعني بحجابها وكذا، فأكيد أن العقد يعني لما انسل منها أكيد أنها ستشعر بسقوطه منها، وسيغلب على الظن أن حول البعير يعني ما هو مكان بعيد. ومع ذلك جعل الله تعالى الأمر يجري كما جرى لأجل أن ينزل الله تعالى عليهم آية التيمم. قوله هنا ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، استدل به أهل العلم على أنك يعني يجوز أن تقول مثلا لفلان، يعني أفرض مثلا جاءك رجل مثلا إلى البيت ثم اتصل بك واحد من أصحابك بينك وبينه، أو هو اتصل بأحد أصحابك بينك وبينه مشكلة ودعاه وجاء وأصلح بينهم، فقلت أنت لهذا المصلح والله يا أخي هذه من بركاتك مثلا، هل هذا يجوز مثلا؟ أو أما قولك أنت رجل مبارك فهذا لا بأس به، لكن قولك هذا من بركاتك يا فلان علينا، أو مثلا وضع عشاء حسن فقال الناس ما أجمل العشاء، فقلت والله هذا مبركات فلان لما زارنا، هل يجوز أن تقول ذلك؟ نعم يجوز، وقد ذكر هذا الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، وذكر الألفاظ المنتشرة على ألسنة الناس ومنها هذه اللفظة من بركات فلان، واستدل بهذه بهذا الحديث في البخاري أنه قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ومعناه أن فيه فضل أبي بكر وفضل أسرته رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح طبعا أبا بكر في أحاديث كثيرة، وما وكما ذكر عليه الصلاة والسلام ما نفعني أحد بماله كما نفعني أبو بكر، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، ونحو ذلك من النصوص الواردة فيه رضي الله عنه. قال وفي رواية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، في طلب القلادة، فأدركتهم الصلاة ليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فوجدوا القلادة، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله آية التيمم. هذا يعني في رواية أخرى. المقصود أن الحديث فيه مشروعية التيمم وقصة نزول آية التيمم. حديث الذي بعده الحديث 221، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. حديث أورده البخاري في باب من كتاب التيمم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لي الغنائم. أما قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت، يعني أعطاني ربي، والأنبياء كما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، من الأنبياء من أعطي ما لم يعط غيره من الأنبياء سواء كنبينا صلى الله عليه وسلم أو كغيره من الأنبياء. سليمان عليه السلام يقول علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين. السؤال هل سليمان وحده فقط الذي علم منطق الطير، أم ممكن يكون غيره من الأنبياء علموا منطق الطير أيضا؟ هذا علمه عند الله. الأنبياء كثير، وفي الحديث في حديث في مسند أحمد وفي الترمذي حديث أبي أمامة وحديث أبي هريرة لما قال يا رسول الله أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. ثم قال كم عدد الأنبياء؟ قال 120,000 جما غفيرا. هل 120,000 نبي الذين بعثهم الله تعالى وذكر منهم في القرآن 25 نبيا؟ ربما أقول مكن بعضهم مما مكن منه سليمان، أقصد من معرفة لغة الطير أو نحو ذلك، لا ندري، لا يعني لا نعلم، لم يأتي نص ينفي ولا نص يثبت. لكن الذي ثبت أنه لسليمان عليه السلام هو تسخير الريح له، لذلك وتسخير الجن. لذلك قال سليمان لما قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يقول الله تعالى قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله تعالى له شيئا، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، أن طلبت ملك لا ينبغي لأحد من بعدك أعطيناك، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك. إن أردت أنك تعطي الناس تجعل الريح تنقل بعض أصحابك والجن يخدمون بعض أصحابك فلك ذلك، فمن أو أمسك، أو اجعلها خاصة بك أن تخدمك لوحدك بغير حساب، لن نسألك عن عطائك ولن نسألك عن إمساكك من يعني منة الله عليك. فهذا تقول مثلا لما يقول واحد والله بماذا مثلا ميز سليمان عليه السلام عن غيره من الأنبياء، تقول ميز بهذا أن الله تعالى سخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، تقطع في الغدو من الصبح إلى الظهر ما يقطعه الناس في شهر، وتقطع ما بين الظهر إلى المغرب ما يقطعه الناس بشهر، غدوها ورواحها. هذا فيما يتعلق بسليمان. غيره من الأنبياء ربما خصوا بأشياء، يعني مثلا لو قال موسى، مثلا لو قال موسى أعطيت شيئا لم يعطه أحد من الأنبياء غيري، ما هو؟ قال كتب الله لي التوراة بيده، لصدق لأن الله تعالى كتب التوراة بيده لموسى عليه السلام، فيصح لموسى أن يقول ذلك. ولو قال موسى مثلا أعطيت شيئا أيضا لم يعطه غيري من الأنبياء، فيقال له ما مثلا ماذا؟ فيذكر مثلا حادثة الطور، لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. فهذا الموقف لم يقع لغير موسى عليه السلام. فالمقصود، وكما وقع مثلا لعيسى، مثلا لو قال عيسى أنا أوتيت ما لم يؤته أحد غيري من الأنبياء، قيل له ما هو؟ فقال أني ولدت من غير أب، وأني أخرت حياتي إلى آخر الزمان، لأن عيسى عليه السلام رفع ثم بعد ذلك ينزل في آخر الزمان. فلو قال عيسى عليه السلام ذلك لصح منه هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلا شك أنه مفضل على جميع الأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ولم يدانه عليه الصلاة والسلام في منزلته إلا نبي الله تعالى إبراهيم، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم على الصحيح هو أفضل الأنبياء، حتى هو أفضل من إبراهيم عليه السلام، لكن مع ذلك الأنبياء الآخرون جعل الله تعالى لهم أيضا من الفضائل ما ذكرنا. فقوله أعطيت يعني أعطانيها الله تعالى إكراما لي، كما أكرم موسى بكذا، وكما أكرم عيسى بكذا، وكما أكرم غيرهم من الأنبياء بما أكرمهم به. قال أعطيت خمسا، اللي في هذا الحديث خمس، لكن عند جمع ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى 12. في رواية مسلم مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، وذكر أنه نصر بالرعب، وأنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وذكر الغنائم، وذكر أن كل نبي يبعث لقوم خاصة وهو بعث للناس عامة، لكن لم يذكر الشفاعة. الشفاعة ذكرها هنا، فيكون إذا أضفت ثم ذكر ثنتين زيادة في مسلم، ذكر أربع التي تقدمت وزاد خصلتين، قال وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون. إذا أخذت الخمس اللي في حديث جابر ووضعت عليها الثنتين الزيادة اللي عند مسلم، صار العدد كم الآن؟ صار عندنا سبع. عندك الخمس اللي في حديث جابر اللي هو نصرت بالرعب، جعلت لي الأرض مسجدا، وحلت لي الغنم، وعطيت الشفاعة، كل نبي يبعث لقومه، وأنا بعث للناس عامة، هذه خمس. مسلم ذكر نفس الخمس هذه إلا الشفاعة ما ذكرها، وزاد سنتين، قال أعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، هذه أيضا أعطيت له صلى الله عليه وسلم، هذه إذن صارت سبع. وقوله جوامع الكلم يعني أن يقول عليه الصلاة والسلام العبارة القصيرة التي تحمل معاني كثيرة، فالكلم الكثير يجمع له في يعني عند عليه الصلاة والسلام من البلاغة ما يستطيع أن يقول كلمة قصيرة يجمع بها علما كثيرا، مثل قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذه إذا شرحوها للعلم شرحوها في يعني أوراق كثيرة يفصلونها، وإنما دليل على الحصر، ليش ما قال إنما النية على العمل، ليش قال إنما الأعمال بالنيات ونحو ذلك. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، سكت. جاء واحد قال طيب يا جماعة يجوز أني أتوضأ ماء البحر؟ قلنا يا أخي الطهور ماء. جاء الثاني قال يجوز أغسل ماء البحر، أغسل ملابسي وألبسها؟ قلنا يا أخي الطهور ماء أكيد يجوز، ملابسك طاهرة. جاء الثالث قال يجوز أستعمل ماء البحر أحطه مثلا مع الطين وكذا ثم أبني به بيتي؟ قلنا يا أخي يجوز، هذا ماء طاهر. جاء الرابع قال يجوز أني أخذ ماء البحر يعني أضع عندي في على التراب أبرد المكان حتى لو صليت عليه. نقول يا أخي ماء طاهر. كل هذا من كلمة الطهور ماء. ثم الحل ميتته. جاك شخص وقال لك ما حكم أكل الحوت من النوع الفلاني؟ الحل ميتته. جاء قال طيب ما حكم أكل الأخطبوط؟ يا أخي الحل ميتته. ما حكم أكل وذكر لك أشياء كثيرة. ولذلك حتى يعني بالمناسبة بعض الشراح اللي تكلموا على الحديث قالوا أيهما أكثر حيوانات البحر أم حيوانات البر؟ فقالوا إن حيوانات البر أكثر تنوعا وحيوانات البحر أكثر عددا. حيوانات البر أكثر تنوعا أكثر أنواعا. ممكن يوجد في البر مثلا مليون نوع من الحيوانات وكل نوع منه مثلا 1000، ولكن حيوانات البحر منها مثلا 500,000 نوع النصف، لكن كل نوع منه 10,000. فقالوا حيوانات البر أكثر تنوعا وحيوانات البحر أكثر عددا. هذا يعني لما تكلم عن الحديث المقصود أنه أوتي جماعة جوامع الكلم وختم به النبيون. حصل الآن عندنا 7 خصال. وفي حديث آخر أيضا عند مسلم حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام فضلنا على الناس ب3 خصال: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر الثالثة. وعند أحمد أيضا من حديث علي قال أعطيت 4 لم يعطهن أحد من الأنبياء إلا أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم إلى آخر الحديث، لم أذكرها هنا. إذن لما تأتي عند الخصال التي فضل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجد أنها أكثر من هذه 5، لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر هنا هذه 5 على سبيل المثال للحصر، وإلا إذا بحثت في غيرها تجد أنها أكثر. قال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. طيب هل هذا يعني أنه ممكن يعطاها أحد من الأنبياء بعده؟ لا، لأنه ليس بعده نبي، ليس بعده نبي. طيب لو جاءك شخص وقال لك طيب يا أخي عيسى عليه السلام ألا يمكن أن يؤتى؟ نعم، هو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول منا الذي يصلي عيسى خلفه، وذلك في آخر الزمان لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحروب التي تقع وخروج الدجال وكذا، ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يعصم عبادا من عباده، يعصمهم في جبل في فلسطين، والدجال قد عبث بالأرض كلها وهؤلاء مختبئون عنه في هذا الجبل. ثم يقول بعضهم لبعض ألا ترون إلى هذا عدو الله الذي يفعل كذا وكذا، انزلوا قاتلوا، فيلبسون لأمة الحرب ينزلون يقاتلون المسيح الدجال، ثم يتقدم بهم يؤذن الفجر ويتقدم بهم من يصلي بهم على أنهم ينزلون ويقاتلون، فينزل الله تعالى عيسى عليه السلام فتقع عليهم ظلمة ثم تكشف وإذا عيسى بين أظهرهم، ثم يقول له هذا الإمام يقول تقدم يا روح الله، يكلم عيسى عليه السلام فيقول بل أنت فإنما لك أقيمت، فيكبر هذا الذي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي عيسى خلفه مأموما ويصلي بصلاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان إن حكم وإن أفتى، لو جاء واحد يستفتيه في حكم صلاة لأنه هو القائد يصبح عليهم، يستفتي في حكم صلاة أو زكاة أو كذا، لا يفتي بناء على شريعته السابقة، إنما يفتي بناء على شريعتهم بدليل أنه صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب هو الخوف والفزع. يقول فلان مرعوب يعني فزع وخائف، والرعب شيء يقع في القلب كما ذكر الله تعالى فقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وكذلك في قصة بدر قال جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والإنسان إذا ألقي في قلبه الرعب صار هذا نوع من الحرب النفسية عليه التي تجعله لا يجرؤ أن يقاوم من أمامه، لا يجرؤ حتى أن يقاوم من أمامه. هذه بلا شك يعني أنها يعني مرحلة قاتلة، مثل ما ذكروا لما ذكروا حرب التتار وكيف كان الرعب الذي أوقعوا في قلوب الناس. قالوا لدرجة أن الرجل من التتار يمشي ويرى رجلا مسلما فيقول له أبقتلك بس انتظر هنا بروح أجيب السيف وأرجع لك، فهذا من شدة الرعب ما يتحرك من مكانه، استسلم خلاص أبموت. وذكروا أيضا في حد التتار أيضا لما تكلم ابن الأثير وغيره قال أقبل ملثم إلى رجال معه سيف فجعل يضرب هذا ويضرب هذا في التتر وهم خائفون منه. قال فلمح أحدهم نظر إليه يعني إلى هذا اللي يقتلهم خائفين وإذا هو امرأة ملثمة، فصاح بهم قال امرأة فأقبلوا عليها وقتلوها. فما هم البداية دافعوا عن نفسكم، لكن هذا الرعب إذا وقع. ولذلك الرعب جندي من جنود الله، قال نصرت بالرعب. مع النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بيعمل غزوة على مثلا الروم ولا أو يرسل أصحابه لغزوة من الغزوات يقذف الله تعالى في قلوب أولئك الرعب. وذكر الشراح مسألة قالوا هل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام بوجوده أم كذلك بأمته؟ هل أمته أيضا إذا قاتلت أعداءها تنصر بالرعب أم لا؟ واختلف الشراح في ذلك. قال بعضهم إنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الخصال الخمس كلها خاصة به ذاتيا، لم يقل وأعطينا الشفاعة فنقول وكل أمته تشفع، لا قال أعطيت أنا بس اللي أشفع. قال وختم بي النبيون، ما قال وختم بنا، فكأنها الخمس تتكلم عن ذاته هو عليه الصلاة والسلام، بينما أمته تقاتل كما يقاتل غيرها، لا يقذف في قلوب الآخرين الرعب. لكن بلا شك أن الله تعالى يؤيد المسلمين بما يشاء وينصرهم ويلقي الله تعالى الهيبة في قلوب أعدائهم منهم إذا شاء، لكن الصحيح أن النصرة بالرعب خاصة بالجيش اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو حال وجوده. يعني لو أرسله سرية وهو غير موجود معهم، أرسلهم مثلا إلى كذا أو كذا، فإنهم ينصرون بالرعب لأن قائدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فهذا الرعب الذي يقع في قلوب أعداء المسلمين يعتمد على قوة المسلمين وعلى يعني خطتهم القتالية وحربهم النفسية على أعدائهم قبل ذلك ونحو ذلك من فنون القتال الموجودة اليوم. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني قبل ما أصل إليهم بشهر هم خايفين مني، هذا معناه نصرت بالرعب. وبالتالي إذا ارتعبوا حتى يعني التنظيم والاستعداد المرتب يعجزون عنه لأنهم يصابون باضطراب. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا بمعنى أني في أي موضع أصلي، لا يشترط أني أقف في مسجد وأصلي. وذكر الشراح هنا مسألة قول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل هذا يعني أن الأنبياء السابقين ممكن تكون الأرض لهم مسجدا لكن لم تكن لهم طهورا؟ يعني لم تجمع هاتين الخصلتين إلا له عليه الصلاة والسلام. وذكروا أن عيسى عليه السلام قالوا كان يسيح في الأرض ويصلي حيث يشاء، لكن ما كان يقدر يتيمم، يعني التيمم خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء اللي قبلي يسيحون في الأرض يصلون في أي مكان يريدون لكن ما يجوز لهم يتيممون، أنتم يا أمتي الوحيدون اللي جمع الله لكم بين تصلون في أي مكان وتتيممون أيضا. هذا قول بعض الشراح. وقال بعضهم كلا بل لم يكن الأنبياء السابقون أيضا يصلون إلا في المواضع التي تعد للصلاة، يعني مثلا موسى عليه السلام كان في التيه مع قومه 40 سنة، مثل ما قال الله تعالى لما قال موسى لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، قال يا موسى إن فيها قوما جبارين، حتى قالوا فإنا لن ندخلها حتى يخرج، ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة، قال رب إني لا أملك لنفسي واخي وفرق، حتى قال الله تعالى 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم. 40 سنة يتيهون في الأرض. موسى عليه السلام يقول لقومه اطلعوا من فلسطين يا جماعة وادخلوا مصر، أو اخرجوا من مصر، اخرجوا من مصر وادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا فلسطين. فخاف قومه، قالوا لا فيها العماليق ناس أقوياء وكذا، فعاقبهم الله تعالى ودخلهم سيناء، ولبثوا 40 سنة يتيهون، يبغون يطلعون من سيناء ضايعين في البر 40 سنة، حتى هلك ذلك الجيل وجاء جيل بعده. ولذلك باب الفائدة ذكر ابن خلدون قال إن كل 40 سنة في الغالب يتجدد الجيل، في كل 40 سنة في الغالب يتجدد الجيل، وذكر هذه الآية أن الله تعالى جعلهم 40 سنة يتيهون في الأرض. خلال 40 سنة ولد لهذا ولد، ولد لهذا ولد، لكن لم يولدوا في النعمة والترف، ولدوا في صحراء وشدة. فنشأ هذا الولد، لما وصل الولد عمره 40 سنة أمروا، قيل الله ادخلوا الأرض المقدسة الآن وأنتم رجال قاتلوا، فقاتلوا. لما ذهب ذلك الجيل اللي كانت أعمارهم 40 ويقولون لن ندخلها حتى يخرجوا، وصلت أعمارهم 80، اللي مات واللي شيب، وظهر جيل جديد وصلت أعماره، هذا عمره 40 وهذا لسه عمره 35 وهذا عمره 30 وهذا عمره 20، لكنهم رجال ونشأوا نشأة قوية على يد موسى، عندها دخلوا للقتال. فقالوا إن يقول ابن خلدون الأجيال كل 40 سنة تتجدد. طيب خلال التيه هل كان موسى يصلي حيث يشاء؟ قيل كان يبني مواضع للصلاة، ليس شرط أنه يبني له مسجدا كاملا، لا يبني مواضع مخصصة للصلاة. أما نحن أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأنت لو أنك في البر أو بسيارتك وقفت في أي مكان كبر وصلي، ما نقول لك لا لا لا شوف لك موضع معد أصلا للصلاة، هذا حال الأنبياء السابقين. ولذلك في رواية البزار يقول في رواية هذا الحديث يقول ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. إذن هذا دليل أن الأنبياء السابقين ما كانت المسألة عندهم متاحة كما هي متاحة لأمتنا، بل ما يصلي إلا في المواضع اللي أعدت للصلاة. أما أمتنا فمن منة الله تعالى علينا وبركة نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن الله تعالى جعل الأرض مسجدا وطهورا، قال وطهورا يعني موضع للتيمم. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي رواية قال فعنده مسجده وطهوره. قوله هنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا استثنى بعض أهل العلم مواضع نهي عن الصلاة فيها كالصلاة في المقبرة مثلا، الصلاة في معاطن الإبل ونحوها. أما مواضع الصلاة الأخرى الصلاة في المكان النجس مثلا كالصلاة في موضع النجاسات أو القمائم والحمام ونحو ذلك، أما غيره من المواضع فيصلي. وقوله عليه الصلاة والسلام أن الأرض جعلت له طهورا استدل به بعض أهل العلم هاللفظة إن كل الأرض طهور لي أتطهر منها حيث شئت، استدل به أهل العلم على جواز التيمم بكل ما فوق الأرض. واحد مثلا قلنا له تيمم، قال والله يا أخي المشكلة الأرض اللي أنا فيها كلها حصى، والعلماء قالوا لا بد أن يتيمم بتراب طاهر له غبار كما في مذهب الحنابلة، قلنا لا هذا الحديث يقول كل الأرض طهور تيمم وانت على الحصى. قلنا لشخص آخر أنت الآن في هالجبل صلي، قال يا أخي والله اللي حولي كلها صخور، أنا جالس في صخرة ويعني هنا صخور كيف أصلي، ما في مجال. نقول اضرب بيدك على الصخر، فإن الأرض كلها طهور ولا يشترط أن يكون غبار كما سيأتي معنا في قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال بعض العلم قالوا الصعيد هو الذي إذا ضربته تصاعد منه الغبار، ولذلك اشترطوا الغبار. والصحيح أنه لا يشترط الغبار، لو تيمم على حصى، تيمم على تراب له غبار أو ليس له غبار، تيمم على صخر. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، ضرب بيديه على الجدار كما سيأتي معنا الحديث إن شاء الله. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم هي ما يغنمه المسلمون، يعني ما يأخذه المسلمون من أموال الكافرين عند حربهم معهم، ما يأخذه المسلمون من أموال الكافرين عند حربهم معهم. وذلك أن الكافر إذا خرج من موضعه وأقبل إلى القتال والتقى المسلمون معهم وانتصر المسلمون عليهم، فهذا الكافر معه مال، معه دابة، معه سلاح له قيمته، معه ربما أيضا لباس غالي ونحو ذلك، فهذه كلها غنائم يأخذها المسلمون. والغنائم أنواع كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام وحلت لي الغنائم، أو قال المغانم، ولم تحل لأحد قبلي. الغنيمة في الحرب هي ما يأخذه المسلمون كما تقدم من جراء القتال مع المشركين، وهذه الغنيمة خاصة بما يقع بين المسلمين والكفار. أما لو قاتل المسلمون مثلا البغاة أو قاتلوا الخوارج، فإنهم لا يسبون نساءهم ولا يأخذون غنائمهم، لأن قتال مسلم مع مسلم، صح مسلم مخطئ وعلى ضلال سواء كان من الخوارج أو من البغاة، لكن أحكام الغنائم لا تنطبق في مثل هذه الحرب. الغنائم أقسام، منها الغنائم التي تأتي من غير قتال، مثل ما ذكر الله تعالى سماها فيئا، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخره، وذكر الله تعالى أحكامها. وهذه التي تأتي من غير قتال، مثلا لو حاصر المسلمون مثلا حصنا من حصون الكافرين كما وقع مع بني النضير، واستسلم أولئك وقدموا كل أموالهم، فنقول للمقاتلين أنتم لماذا تريدون من الغنائم؟ قالوا بذلنا جهد في الحرب. قلنا ما بذلتم جهدا، أنتم وصلتم ومباشرة استسلم أولئك، فهذا اسمه فيء، هذا له حكم شرعي. وهناك التنفيل، التنفيل أن يقول الإمام مثلا القائد من فعل كذا فله كذا، من استطاع يصل هذاك الحصن أعطيناه كذا، ويزيد في الغنيمة له، هذا التنفيل. وفرقوا أيضا الغنائم لها أحكام عموما، فرقوا أيضا بين المقاتلين، قالوا من يقاتل على فرسه يأخذ 3 سهام، من يقاتل على قدمه يأخذ سهما واحدا ونحو ذلك. واليوم يراعى هذا أيضا في أثناء حتى في رواتب اليوم العسكر وغيرهم، يراعى الفروق التي تكون بينهم كما كانت تراعى سابقا في من يقاتل على فرس أو يقاتل على قدمه. المقصود أن الغنائم لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف الأنبياء السابقون ما كان عندهم جهاد؟ يعني الأنبياء السابقون كانوا على ضربين، على نوعين، ضرب لم يؤذن له بالجهاد أصلا، أذن له بالدعوة بالحسنى، ولم يقل له قاتل عدوك، مثل كثير من أنبياء بني إسرائيل، زكريا، يحيى، ولذلك قال الله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، لأن النبي ما كان عنده ما يدافع به وكذا، بدأ قومه يعني الضلال من قومه يتسلطون عليه. بعض الأنبياء ما كان في عنده جهاد، عنده صلاة، صوم، ربما عنده حج، بر والدين كذا، بس ما عنده جهاد وحمل سيف ونحو ذلك. هذا نوع من الأنبياء. نوع آخر من الأنبياء عندهم جهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوشع غزا بقومه. إذا يوشع اللي هو غلام موسى عليه السلام، إذا كان عندهم يعني، ومثل موسى عليه السلام لما قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، عرفوا أنك يا موسى تريدنا نقاتل ونطهر الأرض المقدسة من أولئك معناه ان كان عندهم قتال قوم موسى، لكن ما كان عندهم كل الانبياء. اللي عندهم قتال ما عندهم غنائم. طيب ايش كانوا يفعلون بالغنائم؟ انتصروا على اعدائهم واخذوا مثلا غنائم من اعدائهم، ماذا يفعلون بها؟ قال كانوا يجمعونها في مكان، كما في الصحيحين في البخاري ومسلم في حديث ابي هريره، تجمع في مكان ويرسل الله نارا من السماء وتاكلها. طيب قد يقول البعض طيب ليش، لماذا طيب ليش ما تكون هالغنائم هذه توزع على الفقراء، توزع على المحتاجين ونحو ذلك؟ فيقال اولا حتى تكون النيه في القتال خالصه تماما، ما عندهم نيه غنائم ابدا، ما لهم نيه الا نصر دين الله. وايضا قد يكون في شريعتهم يعني امور اخرى لمكافاه المقاتلين غير الغنيمه، ربما كان يعني الله تعالى حكم عدل سبحانه. في الصحيحين من حديث ابي هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول غزا نبي من الانبياء فجمع الغنائم فجاءت نار لتاكلها فلم تطعمها، جاءت النار ولا احرقت الغنائم، فقال هذا النبي ان فيكم غلولا. الغلول هو ما يسرق من الغنيمه قبل قسمتها. قال لهم نبيهم قال والله النار ما اكلت الغنائم لسبب، فيكم احد سرق من الغنيمه ناقصه، ان فيكم غلولا. طيب كيف يعرف الغال؟ قال فليبايعني من كل قبيله رجل. فصار كل قبيله معه مثلا 10 قبائل 20 قبيله، كل قبيله يتقدم واحد منهم يسلم على النبي. فلزقت يد رجل بيده، واحدى القبائل سلم عليه جاي يعني يسحب يده فالتصقت يده بيد النبي، فقال فيكم الغلول، الغلول في قبيلتك. فجاء طبعا طلع الغال خلاص الآن بدل ما يبحث في 10,000 صار يبحث في عدد أقل. قال فجاء برأس مثل رأس البقرة، مثل رأس بقرة من ذهب، يعني رأس تمثال من ذهب، فوضعوها مع الغنائم فجاءت النار فأكلتها. اسمع ايش يقول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، قال ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، رواه البخاري ومسلم. فهي أحلت يعني أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا حديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي إلى غيره. قال عليه الصلاة والسلام وأعطيت الشفاعة، المقصود هنا نوع واحد من الشفاعة الذي خص به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة 6 أنواع، أعظم شفاعة تكون يوم القيامة الشفاعة هي الواسطة. يعني أنت مثلا تريد تسجل في الجامعة فلا تقبل، فتأتي مثلا عند أستاذ في الجامعة وتقول اشفع لي يا أخي يقبلوني، يعني توسط لي، اشفع لي يقبلون معنى توسط لي يعني. فالشفاعة هي الواسطة، واحد مثلا تساوت حسناته وسيئاته يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويشفع، يقول يا ربي يعني سامحه وإن كانت تساوت سامحه وأدخله الجنة وغلب حسناته، هذا معنى الشفاعة. فالشفاعة العظمى هي المقصودة هنا، وهي الشفاعة لفصل القضاء بين العباد، مثل ما جاء في الحديث أن الناس يحشرون يوم القيامة. كما تعلمون أن الناس يحشرون بالمناسبة على الأرض وليس في يعني على أرضنا هذه، وليس في السماء أو في أرض أخرى. ويقول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي. القرصة، القرص هو الخبز، والخبز قد يكون الخبز أحيانا فيه نتوءات وقد يكون الخبز أحيانا مستوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض اللي بتحشرون عليها تراها أرض بيضاء كأنها قطعة خبز ليس فيها معلم لأحد، لا فيها نخلة هنا ولا جبل ولا شجرة، ما فيها أي شيء. وهذه تكون في الشام، تكون في الشام. وإذا جمع الناس لأجل فصل القضاء ينفخ في الصور النفخة الأولى فيموت الأحياء من الناس، فيلبثون 40 يوم 40 سنة 40 شهر 40 أسبوع الله أعلم، جاء في الحديث بين النفختين 40. ثم خلالها 40 ينزل مطر فالأرض تشرب المطر. وأي عجب ذنب موجود، عجب الذنب هو آخر فقرة في الظهر، أي عجب ذنب موجود يكون مثل البذرة لصاحبه، فيشرب من هذا الماء ويبدأ ينبت الشخص. فإذا تتاموا في قبورهم، هذا قبره على بعد ربما 20 متر لأنه جاء طوفان وجاء، وهذا قبره ربما في جبل وهذا قبره قبور، فإذا تتاموا في قبورهم نفخت النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأولى قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، هذه النفخة الصعق. النفخة الثانية نفخة القيام، فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. إيش معنى أشرقت الأرض بنور ربها؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، فينزل الله تعالى بعرشه إلى الأرض ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في هذا الموطن ينزل الله تعالى والناس قيام ينظرون وقد اضطربوا وخافوا وفزعوا وهم حفاة عراة غرل، يعني رجعت حتى القلفة التي قطعت أثناء الختان رجعت للإنسان. ولذلك قال الله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. اللي خلال الحياة أصيب بغرغرينة وقطعت رجله، أصيب بكل شيء يرجع له، وإذا هم قيام ينظرون. في هذه الأثناء يطول على الناس القيام والانتظار ويشق عليهم وتدنى الشمس من الخلائق حتى يذهب العرق في الأرض 70 ذراعا، ويعني يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وتشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملة، يعني الأمر عصيب. فالناس من شدة ما يصيبهم يبدأون يبحثون عن أي مخرج من شدة القيام والوقوف والفزع والترقب، فيبدأون يأتون إلى الأنبياء يدورون واحد يتقدم بين يدي الله لأجل أن يشفع، أن يبدأ الله فصل القضاء. والله تعالى في هذا الموطن غضبان جل وعلا، يغضب في هذا الموطن غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. أعظم غضب يغضبه الله تعالى جل وعلا، صلى الله أن يشملنا برحمته ويعيذنا من غضبه، أعظم غضب يغضبه الله تعالى هو الغضب الذي يغضبه في يوم الفصل بين العباد. ولذلك حتى الرسل خايفين، فيأتي الناس إلى آدم يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا، ما هو بيدخلنا الجنة، اشفع لنا. يبدأ فصل القضاء، يبدأ يحكم بيننا. فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. عجيب، طيب كيف عرف آدم هالمعلومة؟ طيب ربما غضب الله يا آدم بعد وفاتك، ربما غضب على قوم نوح، ربما غضب على، ربما يغضب بعد ذلك على أهل النار يا آدم. ليش يجزم؟ كيف استطاع آدم يجزم بهذا الجزم؟ ها، وحي ولا ما يأتي به من نفسه؟ هذا وحي، علم ألقاه الله تعالى في يعني له. فيقول وإني قد أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح، يا نوح أنت أول الرسل، بعثك الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، كما قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني من الجهد والتعب. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت ربي سؤالا، أنا طلبت من ربي طلبا لم يكن لي أن أطلبه، وذلك أن نوحا عليه السلام لما أوحى الله تعالى إليه أن يصنع الفلك وعده أن ينجيه وأهله، يعني حتى تطمئن يا نوح لا تنشغل بالك على أهلك، سننجيك أنت وأهلك. ثم لما ركب في السفينة وبسم الله مجريها ومرساها وبدأت السفينة تطرأ، رأى نوح ولده، وكان الولد في معزل، يعني في معزل عن الماء عند جبل يحاول يبعد عن الماء، وذلك في بدايات الطوفان. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال يعني ماني براكب معك ما دام انك مؤمن. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. واغرق الكل الا نوح عليه السلام هو من معه. وقيل يا ارض ابلعي ماءك، قامت الارض شفطت الماء كله، ويا سماء اقلعي، وقفت الماء خلاص، والسيول اللي على الارض كلها دخلت في الارض. ويا سماء اقلعي وقفي، وغيظ الماء يعني سحب الماء وغاص واستوت على الجودي، صارت السفينة على جبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. انتهت قصة نوح مع قومه، خلاص بيبدأ حياة جديدة مع هؤلاء المؤمنين. لكن قلب الأب لا ينسى صورة ولده وهو يغرق أمام عينه. يا شيخ لو يبكي ولدك بين يديك رحمته وظلت صورته أمام عينك زمانا، فما بالك بواحد يرى ولده يغرق وتضربها الصخرة تارة والصخرة الثانية تارة وهو يصيح حتى يموت. وقال نوح ربي إن ابني من أهلي، شوف الأدب، قال ربي إن ابني من أهلي. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الآية كده ولا نسقط شيء؟ وأنت أحكم الحاكمين. قل يا ربي أنا ولدي من أهلي ووعدك حق. ما قال وقد وعدتني أن تنجي، ما سوى قضية، يا ربي أنت الوعد الذي وعدتني تعلمه سبحانك، ولن أبحث عن أحد يحكم بيننا، أنت اللي يحكم وأنت أحكم الحاكمين. وسكت. قيل يا نوح إنه ليس من أهلك، أهلك المؤمنين اللي بننجيهم، إنه عمل غير صالح، سؤالك هذا حرام، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ما بدأ يناقش، ما قال كيف ما هو من أهلي، طيب ما أنت ما قلت لي بس أهل المؤمنين، لا خلاص انتهى الموضوع، الله قال ليس من أهلك انتهينا. والغريب سبحان الله في المناسبة يعني من باب الفائدة، كلمة الجاهلين بهذا الوعظ لم تقل في القرآن إلا في موضعين، في هذا الموضع لنوح، وفي موضع آخر لما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كبر عليه تكذيب قومه وعظم عليه تكذيبهم، فقال الله تعالى له هذه الآية، كما قال الله تعالى وإن كان وإنا لنعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الآية. فنوح يقول للناس لما قالوا يا نوح اشفع لنا، قال أنا ما لي وجه اشفع لكم، أنا طلبت من ربي طلب ما يجوز، ما أقدر اشفع لكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم ويقول له يا إبراهيم أنت كذا وكذا، ويذكرون له من فضائله، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. وكذبات إبراهيم مشهورة، لما أراد قومه أن يذهبوا إلى عيدهم إلى مهرجان يلعبون فيه في الخارج، وقد وضعوا طعامهم عند أقدام أصنامهم حتى تناله البركة كما يزعمون، فإبراهيم خطط أن يحطم هالأصنام، فقالوا له اخرج معنا يعني. قال إني سقيم أنا مريض. فخرجوا فدخل على الأصنام وحطمها. هذه الكذبة الأولى إني سقيم. الكذبة الثانية لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقالوا هذه الكذبة الثانية. والكذبة الثالثة مع أنها الله المستعان يعني لو تقاس بكذبنا الذي يعني ربما يقع منا، هذا الرجل يعني في في في سبيل دعوته وتحطيم الأصنام وغيره، فما بالك بما يقع من غيره. والحالة الثالثة لما دخل إلى مصر وكان فيها يعني رجل قيل النمرود وقيل غيره يعتدي على نساء الناس، فذكر للنمرود أن سارة امرأة حسناء، وقيل للنمرود قيل قد دخل بلدك رجل معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك، المفروض عندك ما هي عند غيرك، فأمر أن تحضر إليه. فعلم إبراهيم وعلم ماذا يريدون، وكان يعرف نظام النمرود وطريقته، فقال لها إنه إن هذا الرجل الطاغية سيأخذك أو كذا، وإنه إن كان لك زوج قتل زوجك، فإن سألوك فقولي أخي فإنه ليس على الإسلام إلا أنا وأنت فأنت أختي في الإسلام. فما كذب في الحقيقة. فذهبت فقيل لها من هذا، قالت هذا أخي، إلى آخر ما وقع. لما كف الله تعالى عنها ذلك النمرود لما أراد يرفع يده فكانت تشل مرارا حتى يعني أخرجوها من عنده، ولأجل أن يسترضيها أعطاها هاجر أمه وهي أهدتها لإبراهيم، إلى آخر القصة. فإبراهيم يقول كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى، يا موسى أنت قد كلمك الرحمن وكتب لك التوراة بيده، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا، وذكر قصة قتله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فيقولون لعيسى ما قالوه للأنبياء، قد يعني ويذكرون لعيسى عليه السلام ما له من الفضائل، حتى يقول عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا لكن يقول لهم اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم، فيتقدم بين يدي العرش، العرش اللي هو على الأرض كما ذكرنا، كما قال الله تعالى يعني يأتيهم الله في ظلل من الغمام وغيره من الآيات، فيسجد بين يدي الله إلى آخر ما يقع مما سنفصل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.